بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام تلقاء آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ما من نصيب لك فمن يتصدق بما وعينا عندك هذا القرآن ينقذا من قبل ولا من الكافرين. إذ قال يوسف ربي يا بطي هات هذا أنقراك فضا وتنسى والقمر وأتم بي ساجدين. إذ قال يوسف ربي يا بطي هات هذا أنقراك فضا وتنسى والقمر وأتم بي ساجدين. قال يا ابن يا لا تنسجد يا فن لا يواتك فاتيدوا لك فرا ثم فتان للنغان حلو المبين. لقد جعلك يا تابك ربك ويال من غان تغير لك بك وزم نعمته عليك ولا أهل يعقوب كما أتمها أن لا تغيك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم نقيب. لقد كان في يوسف وأخواته آية للسائلين لقد كان في يوسف وأخواته آية للسائلين. إذ قال إلى يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا كنا معجبة إن أبانا لفي الضلال المبين. إذ قال إلى يوسف وأخوه يهد لكم وجواتكم وتكونوا من بعدكم من صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسفا والقوا بغابة الجند والتقطوا بعد سيارة من جند سائلين. قالوا يا أبانا ما لك لتمنا لا يوسفا إن له لنبينا أرسله من أنقضى ورسان غير وما الله لا تجين أرسلك معنا قد فارسا وقتل عنده وما الله لا تجين أرسلك معنا قد مارسا وما الله لا تجين وما الله لا تجين. قال إني لا يجين من أن تجعبوا به وافو أن يقول له جيبوا وأنتمه قافلين. قالوا لن نظله جيبوا وما نعجبة إما إذا لا أسرون. قالوا لن نظله جيبوا وما نعجبة إما إذا لا أسرون. فما جابوا جيه واجمع أواجعوا ليوزق هذا الجنج وواجمع إليه لكنا بأنهم بأمرهم فاجة وهم لا يسرون. وقالوا يا بعهم إذا أن يبقنا قالوا يا بعنا إما سابنا نستبك وتركنا يوسف إلا مكاننا فأقاله جيبه وما عند بمؤمن لنا والله كنا صادقين. وقالوا ولا تميسيه بدامه كذب وقالوا ولا تميسيه بدامه كذب قال بل فعلت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله لم يطهن على ما تجزون. وباتي سيارة فرق لي ورد انقاد لا درواه قال وارس رايا هذا القرآن وصروه بدء أسان والله يليم بما يعملون. وقرأوه بثمن باسي دراه ناما عنده باسي وكانوا في يوم نسائدين. وقال الذي أكراه من مصران لمراته أكرمين مطواه أغا أن ربنا أين تهيته ولدا وقال كما جمالي يوسف آخر أهرلي كمالي ما هو من تهيل الهادس ولا يغالب على أمره ولنجنا سرنا في العالمين. ولما بلغ أشده آتيناه سما وإلما وقال كما جزي المغسنين ورغبته نفيخ وفدتها النجيه وقلقت البوابة وقالت هيك لك قال ما جاء إنه ربي يا سلمة ويا إنه لوحي للظالمين. ولا رأى نبي وها نبي لولا أن رأى برهان نبي وذلك لمصرف أن يسوى والفاسا إنه من باب النار الذين فذلك لمصرف أن يسوى والفاسا إنه من باب النار الذين وقد قال بابا من سوم دبر والفيا قد قال بالبابي قالت ما جزاء من رد بالقسوة إلا أن يتجنى أو أهوى بالنبي قال فيها ربتني أنه قال فيها ربتني أنه فصاعد صاعد من أبيها فصاعد صاعد من أبيها إذا نقمه وقود من قبل فصدقت وهو أن الخزين وإذا نقمه وقود من دبر فقذبت وهو من السادسين ولما رأى قميس وقود من دبر قال إنه من خيد سنة إن سيد سنة النزين يوسف يا رول إن هذا وتغفر لجنبك إنك كنت من الخاسئين قال النساء في المدينة رضي عزيز تراوي رفاتك نفسك فالذنب باخبان إن لنا رأى في الضلال المليم فلما دمي أن دون جرهن فالصلاة بإذن ليس إنا وأنت تتلعون ملتقى وآت تتلعوا ذات منهنا سكيلا وقال بني هروج علينا فلما رأينا وأكبرنا فقطعنا أيديهن وقلنا هذا لباخر ما صاب بشرا وياذا إلى ملك كريم قالت فذلكن الذي لمدن مزيه ولغر واتي عن نفسه فتنه وما ولئن لم يفعل ما أمره لئن جنن ولواتنا من الشاغرين قال ربي رسي هب إلا ولما ربينا منه لا وإلا تجرم أن يجد هنا أسروا إليه نواكم من الجاسبين فتجب له ربي فترفع عنه وكداهن إنه هو سميع العليم إن بدأ له من بعد ما رأى الآيات لا يجدون ما هو أتيني فتعالى ما يسجن فتيان قال أهدهما إني أراني أعذر أمتي أعذر خمرا أعذر خمرا وقال لا رؤي راني أعمل فوق راسي هرجا فاغل طائر منه من إنا بدليله إنا نراك من المغاسلين قال لا أتيكما طعام في رزقانيه إلا أن ما فيكما بسعيد قبل أن يأتيكما ذلكما من عالمني ربي إني سأجد من هذا قوم لا يؤمنون بالله وهم بالله رسلهم كارهون وتباتوا من هذا أبائي يا إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل بعضنا ولا ناس ولن نزورنا كنا شكرون يا سيدا يسجن أرباب من الظارقين خيرا من الله الواد وكهار ما داردون من لديه إلا سماء سماكم وأنتم وأباؤكم من ظل الأبياء أنتم وأباؤكم ظل الأبياء من سلطان إن يؤمن إلا لباس أمر ولا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولن نظهر ناس العالمين يا سيدا يسجن أما أحبكما فاسقوا ربه خمرا أما أحبكما فاسقوا ربه خمرا وما لا رفيس الله فتاكل سائر مراسيه لا لم يلقي فيه تسعب ديانه يا سيدا يسجن أما أحبكما فاسقوا ربه خمرا وما لا رفيس الله فتاكل سائر مراسيه لا لم يلقي فيه تسعب ديانه فقال لذي جنة نعونا جيه منهما فذكرني إلا ربك فقال سيطان جبر ربي فلبس فيه جنب العسنين قال الملك إني أرى سبع بقرة سيمان يأكل هنا سبع إياه وسبع سملة سدر وهو رضا بسات يأيها الملاو أبسيني ذريعي أيها إني ذريعي أتامرون قال يا القاسم أعلامي وما نام بتأويل الأعلام بعلمينا وقال لجنة يا منهما وذكر بعد أمتي أنه لم يكن بتأويله فارسلوني يوسف أيها الصديق أبدنا بسبع بقرة في إسلام يأكلون سبع إياه وكما قلنا في قدرهم يوارا يا هادثات الالية أرجو إلا الناس لا لهم يعلمون قال تجرى أن سبع سنين أندادة فما غشيتم فبروا بذليله إلا قليل من أساسلين ثم راضي مدان جارك سبع سجاد ياقلنا ما قدمتم لهما إلا قليل من أساسلين ثم راضي مدان جارك أمسي ويوحس ناس وفيه ينصرون وقال الملك يؤتوني به فلما جاءت رسولي قال ارجع الى ربك فاسالي ما بال نسيتي ولا قد انا ادعونا ان ربي بقيده من النليل ان ربي بقيده من النليل قال ما اجلس مجربه يوسف ان انه يوسف ما اسال الله ما علمنا عليه سوء قال ابن ربي نبيجي الان هذا بلغت ان رواته ونبيه انه لما سابقينا قال قال يعلم اني لما اعونه بالغيبي وانا لا لا يابي كيد الخالين وما ابرئ نفسي من نبي على ما راى تجديسي لا نرى ان ربي نربي كبير غيول وقال الملك يؤتوني به هذا رجل من نفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين مليون قال اجعلني على اذن دربي قال اجعلني على هزائيل الارض اني تبيض مليم وخجل كمك مالي اغلام الارض يتبدا من غاكس يساء نقول اجرامتنا من نساء ولا نجي اجر المعاصمين ولا جل الله يرات غير للذين امنوا وكانوا يتقون ولا جل الله يرات غير للذين امنوا وكانوا يتقون وكانوا يتقون وجاء ايوات يسوع فدى لي عليه عربهم وهم لهم منذرون ولما زادهم بذابهم قال ايتوني بآهي لكم من عبثي فلا ترون اني اوفي لكيلا وانا غير المنزلين فلم تاتوني به فلا ليل لكم لي ولا غير بي قالوا جمر يدي ان يؤابه وما لفائلنا وقال لبتيانه قال لبتياته وجعلوا بذابهم إِلَّا لَهُمْ يَرْهُنَّهَا إِذَا وَلَبُوا إِلَّا آلِهِ إِلَّا لَهُمْ يَرْهُونَ فَلَمَا رَجَوْا إِلَّا آبِيهِمْ قَالُوا يَا بَعْنَا مِنْ يَنِ مَالِكَ إِلِكُ فَأْسِلْ مَعَنَا أَغَنَا مَتَّنِكُ وَإِنَّ لَهُ لَعَبِيُنَا قَالَ عَلَى مَنْ أَثْمَى لَهُ إِلَّا كَمَا آمِدُكُمَ لَا أَيُّهُ مِنْ وَوَرْ يَمُرَاهِمِنَا فَاللَّهُ غَيْرُ خَاسِكَ وَوَرْ يَمُرَاهِمِنَا وَلَمَا فَتَهُ مَتَهُ يَدَرِي بِرَادَهُمْ قُرْبَةِ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا بَنَا مَا نَبِجُ اللَّهِ وَبِجَّتُنَا قُرْبَةِ إِلَيْنَا وَنَمِرْ وَعَلَّنَا وَنَافَجُ آخَنَا وَالنَّجِدَةُ قَيْلًا بَئِيرٌ وَالِكَ قَيْلٌ يَسِيرٌ قَالَ لَنْ يُرِثِ اللَّهُ مَعَنْ فَتَاتٍ فِيهِ مَوْسِكًا مِنَ اللَّهِ لتأتون منه إلا إفات بكم فلما آتوا موثقهم قال الله لا ما نسيله يسير وقال يا أبني لا تجر من باب الوارد وأبني من أبواب من تبركت وما أغني عنهم من الله من شيء وما أغني عنهم من الله من شيء إني الحكم إلا لله ألا تلقيت ولا تلقى المتواترين ولما دالوا من خلف امرهم ابوهم ما كان يبني عليهم من الانيسين الا حاجه في المسيح ذاك دعاء الا حاجه في المسيح ذاك دعاء الا حاجه في المسيح ذاك دعاء وما لديهم من ما علمناه ولم نظهر ما علمنا ولما دالوا على يوسف ما يعلمه اهاه قال اني انا اهوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلا تبتئس بما كانوا يعملون ولما جاءهم بذهبهم جالسوا آيات براء لآسوسي ثم آدم المواجن آيات والئر إنكم لصارخون آيات والئر إنكم لصارخون آيات والئر إنكم لصارخون بدل المتناول يناوله في ظهير الأرض ومنذ المشاركين قالوا ولم تابدين قالوا جبائهم اقترابرانهم فهو جبائهم تضرب بالنبي جارمنا كذلك نبي جارمنا فبباب يأيه يأتيهم قبل الله الله كنا درجة ليها الله فبالغ جبنا ليه لما كان ليها جنة جبن المرك إلا أن يشاء الله يرمى درجات من نساء وهو غزر جيل من مليم قال إني يسر جبار فرد آخر لهم من قبله فأزرها يوسف بن نسيه ولم يبيع لهم ولا أنتم شار مكانا والله يعلم بما تفهمون قال يا ريال عزيزه إن له أبا شيئا كبيرا فوجي أبانا مكانه إن أراك من المخاسرين إن أراك من المخاسرين قال ما أنزل الله أنه جاء إلى من وجد ما مكان عنده إنه هو الأظالمين فلما الزائفين الفلسطينيين قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أهج عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرجتم في يوسف فلن نبراك هذا الله حتى يأذن لي أبي أياكم الله بي وهو خير الخاتمين رجع إلى أبيكم فقل يا بنا إنه ابن أخي شرفا وما شاهدنا إلا بما علمنا وما كنا بجد خازنين وما كنا بجد خازنين وشال القرية التي كنا فيها والإيرا التي يقبلنا فيها ونال ذلكنا قال بل سولات الذين بغتوا أمرا فصبر جميل أن الله أن يأتيهم بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وسولان يوم قال يا أسفا على يوسف ورجع لك إلى من الخير ضوي ومتزين ورجع لك إلى من الخير ضوي ومتزين قالوا فلا تبقوا تذكروا يوسف قال لكم من خرجهم نلتكم من الخالقين قال إنما أثق بشيء قال إنما أثق بشيء وإذني إلا الله تعالى من الله ما لا تعلمون يا بني أبي أبيك تأسفين من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنا لا تيأسوا من روح الله إلا هم الكافرون فلما بالوا عليه قالوا يا أيها العزيز نفنا يا لنا دير وجينا دير من نجاته فإذ لنا لطلقة فبكنا لنا إنا عزيز المتسوادسين إن الله عزيز المتسوادسين فلا أجعل منك ما فارس من جيس لواقيته رجع مفرجاتين قالوا أأنك لعند أيه قال أن أيه يا ذن أيه فلمن بعدنا إنه من يفتح ويعتذر فما لا يجيبه أجر المواطنين قالوا فلا لقد أسرق لنا علينا وإينا لاتينا قالوا فلا لقد أسرق لنا علينا وإينا لاتينا على السلطان قال لا تسربا عليكم الجنة يغفر الله لكم وهو الأمر أمين إلا بورك من في هذا فأتوني ولا وجه أبي يأتي بشيرا واتوني بيالكم واغنين ولما فقلت لأنه قال أبوهم رغل أجل روح يوسف لولا نتبان فيني قالوا تالله إنك لفد ضلالك القديم فلما جاء البصير ألقاه على وجهه فأرتد البصيرة قال لنا في لكم قال من الله ما لا تعلمون قال من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنبنا إنكنا خاطئين قال كفى تغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما داري على يوسف ما يا إلا أبويك فلا إبني مصر فلا هو آمين إبني مصر إن شاء الله آمين ترفع أبو الله لأره وحروا له سجدا وقالوا عادت الله جفاوه ريائيا من قبل قرجان لفاربيه حتى وجاءت نبي جارجلون سجنه فجاء بكم نحبه ودان يوم نجاء سيطان بني ودن يوافيه إن ربي لديه لما يشاء إنه هو العليم الحكيم ولن تبعتني من الملك ولن تنين من بير لفاربيه فاطر سماوات والأرض أنت ولي جبن يا والله رفي فيظلني مسلما ولكن يقولون إلا وهم مريثنا غامنا باتعهم داشعة من غير الآخر أو باتعهم ساعة بدة وهم الأحزارين قل هذه سبيلي أبي إلا لا يرى بصيرتي أن ومن تبعني يصبغ أن الله وما نام المتركين وما رجلنا من سابرك إلا رجالا مؤمن من أهل القرى ولم يزروا في الأرض وَأَمِنُوا كِرْفَتَانَ مَنْ بَدِلَ جِنَ مِنْ لَبِلِهِمْ وَلَبَّارُوا لَا يُرَاثٍ كَيُّهِ لَجِنَ أَفَقَوْا أَفَلَا فَأَنْجِرُونَ حَتَّى جَسَ الْيَسَ رُسُلُ وَجَّمِينَ وَمِتَرْكُهُ لِي جَاكُمْ نَسِيرُنَا فَنِنْجِي وَمَنْ نَسَاءَ فَلَا يُرَدُ ولمن تجد لجدا يديه تبذل كل شيء هدى ورمة لتميمين هدى ورمة لتميمين صدق الله العظيم فدعنا رسوله الكرمان ان يجعلك منها سعيدين وران جلس عن هذه نبوات الرواه نهات عن الرواه من رات بان ذلك اسيات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر باسا شديدا من لدنه وذكر للمؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ما رزقنا فيه ابدا فينذر الذين قالوا اتخذ له ولدا ما لهم فيه من علم ولا لبين كبرت كلمه أروض ما في عزيزين إياتي لنا إلى سجداً فلولا تبعهم نوفاقا على شعرهم ثم بيمنهم يا سجاد في أدفاً إنا ذالنا ما لا بأرض زينة لفا لنبلغكم أيكم غاساً وملاً وما لزائلون ما نوفاقنا سرداً أنا أجبت أن أشاب رفافي ورسي كان يواتنا أمدا أنا أجد أن أجاب الكافي ورسيني كان يواتنا أمدا إيا والبيت ياتي إلا لصحفي فقالوا ربنا آتنا من لدنا رحمة وخيلنا مامرنا رشدا قد ربنا لا أذان ينزل غافي سنينا لدى ثم بعدنا أمدنا لما أير غجبا أفوادنا برسي أمدا mani na ko na leta na ba umbre fasti tum ma mu fi tuwa ko na mu dira bihin wa bi na wa mu da wa rabbana la duru bi yan in ka mu wa ta lu rabbana rabb samawati wal ardi la na da wa mu ni wa ilaham la wa ko na ri ka an ta ta san la ta mu na ada ji ni ni la ni ni wa ra ka ta la ta mu na الله يطولنا أبادي مني وآل وطال إلى آياتنا علي لفرطان بذي فمن يظلامي فمن يظلامي فمن يبطر الله يطولا فمن يظلام من يبطر الله يطولا فإذا تغلتني وما وارتي معي ولا فأعوه الله ركابه يأمر الله صفر عليكم غاماته ويأيبكم نعمركم مرفقا ويأيبكم مواموركم مرفقا وبرادا لا جاد لاني تجاورنا غافيهم وطلوان وان غابربا فضروا لكم كتنان وان تفاجواتي منه وعلمان من يعد الله من يعد الله فهو الموت بي ومن يعد الله فلن تجد الله وليا مرشدا وقال ما تهدى وكم رسود ومن غلوبهم جاتلوان منه كتنان وغلوبهم باسد إجرائي هذه الوسيط لو فرادا لولا ولوك منه فرارا ولم يلوك منه فرارا وذلك بعضناهم ليتصالوا بينهم قال فاجد منهم قال الذين قالوا لبثنا يوما أو بعد أيام قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فأخرجوا آدكم بفرجكم واجئوا إلى المدينة فلينظروا أيها أجداد أهمة فلياتيكم برزقكم منه ولو تلطفوا ولو كرم بكم أحدا فلهم يجاروا عليكم يرجموكم أن يندوكم بامرأتهم فلن تجدوا إذا أبدا وذلك أمرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن فعلا لا ريب فيها ليتنازعون بينهم أمورهم فقالوا بنوا عليهم بغيانا غيركم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمورهم لنتوزعنا عليهم مسجدا ويقولون ثلاثة راجعهم قلبهم ويقولون خامسة سادسهم قلبهم ويقولون خامسة سادسهم قلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم قلبهم قل ربي أعلم بأناتهم ما يعلم الجميع إلا قليل ولا تماري بهم إلا مراء جاثرا فلا تثبت فيهم مسلم أكدا ولا تقول أنا لشيء فائد ذلك أكدا إلا أن يشاء الله وذكر ربك إلا نسيت وصل أنزاه يا جاني ربي لأقرب منك ترشدا والذي في كتابهم ولا كان يأتيكم منا وكتابه كتابا قل الله أعلم بك قل الله أعلم بما لبثوا لا يغيب سماوات والأرض أبو كل بيواك ميا ما له من دونه من قلبهم ولا يشرك يقيمه أبدا قل الله أعلم بما لبثوا قل الله أعلم بما لبثوا لا يغيب سماوات والأرض أبو كل بيواك ميا ما له من دونه من قلبهم ولا يشرك يقيمه أبدا فاتل ما وهي لك ان يكتب في ربك لا مبادر لكلمته ولن تجد من دونه مرتادا واذكر نفسك كما لك ان يكون ربهم بالغداوه والاسيء يريدون وجهه ولا تعلو عينك انهم تريدوا زينه الحياه الدنيا ولا تتمنى تظلنا قلبه ان يذلنا وتباه هواه وكان امره كرتا قولوا لي هذا من ربكم فما شاء فرجي منه ومن شاء فليذكر إنا أتدنا يظلمون النار هذا بهم يرادقها وهي تغيثوا يقاسوا بما يتر مغلي يغوي بجوان بيس سراب استطل ارتفقا إنا لكنا من وامده صادقات إنا لا نجمع أجر من نقاسا عملا إلا قلهم جنات عن المتجر من داته لا يقاروا يهالون فيها من أطاور من جاب ويربطون ثيابا قدرا بسندس وسبوبك وساكن فيها على الرائق نعم ثواب واسنة مرتبطا نعم ثواب واسنة مرتبطا فاضرب لهم مثل رجل أن جعلنا لأتيهما جنتين من أنابي وأصفناهما بنادي وجعلنا بينهما شرعا برسال جنتين أتت أصولا ولم تجر منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا فكان له ثمر فقال لصيده وهو يغازيه أن أكثر من المال وأعطوا نفرا فدعل جنته وهو جوارم لنفسه قال ما أتنا تبدا هذه أبدا وما أكون كانت قائمة ولن أرسل إلى ربي لا جدنا خيرا منك منغلبا لا جدنا خيرا منهما منغلبا لا جدنا خيرا منك منغلبا وقال له سر وهو يغاوره أكفرت بالذي خلقك من ترابي ثم من اتباد ثم اشتواك رجلا لكن هو لا ربي ولو تريد بربي أبدا ولولا إذا لك جنات ربك ما شاء الله ولا قوة إلا بالله ما تلاه لا قوة إلا بالله إن جراني أن أقل من مالا وولدا فأغى ربي أن يجاني غير مجانتها ويسرى أن يأوزبان من السماء فجسديا فإن ذلكا فجسديا فإن ذلكا أو إليما هو قورا فلن تتبع له تررا وويت بثماره فاسباج الله لكفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أبدا ولم تكن له فيها بآخرين أو من الله وما كان مستنكرا هنالك الولايات لله الحكيم هو خير ثوابا وخير موجبا